بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أغنا عن شيخنا ووالدينا وأرحامنا وولاة أمرنا ومن له حق علينا عامة المؤمنين والمسلمين. اللهم نسألك الهدى والسداد والمسلمين. المسلمون أكثر من المؤمنين، المسلمون أكثر من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين وأشرف. أحسن الله إليك. تخلي أكثر ناس مثل دائرة، المسلم من أظهر الإسلام، والمؤمن من استقر الإيمان قبل. هذا حرام وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم لما يدخل الإيمان في قلوبكم. لكن أحسن الله إليك، إذا ذكرت ما تشمل المسلمين والمؤمنين، هي إذا ذكر أحدهم ويشمل الآخر، لكن التقسيم أحسن. أحسن الله إليك. ذكر المؤمنون والمسلمون، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أول ثم سؤال عن الإيمان، لأن الإيمان أوسع دائرة من الإسلام، الإسلام أوسع دائرة من الإيمان وأدنى درجة. الدرجات ثلاث، أدناها ووسعها الإسلام، وأضيقها وأعلى من الإسلام الإيمان، وأضيق من الإيمان وأعلى من الإحسان. هذه مراتب الدين، هذه مراتب الدين. فالمحسنون خصوص من المؤمنين، والمؤمنون خصوص من المسلمين، والمسلمون خصوص من عامة المكلفين. المسلمون قبل المؤمنون؟ ها؟ والله ما المسلمين ما المؤمنون. الأول المؤمنون. بغفر لي ولي والدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين مؤمنات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين مؤمنات. نعم. صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص على ذكر الاستغفار للمؤمنين، لأنه ما خاص من أهل الإسلام، أكمل أخص وأكمل. نعم. أحسن الله عليه. من كتاب عقيدة التوحيد بيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال: في تعريف الكهانة والعرافة، وهما ادعاء علم الغيب ومعرفة الأمور الغائبة كالإخبار بما سيقع في الأرض وما سيحصل وأين مكان الشيء المفقود، وذلك عن طريق استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من السماء، كما قال تعالى: هل أو لهم حركة سريعة، لأن الشياطين حركاتهم سريعة من الضوء سريع، يجيبون الخبر أن الضالة متعلقة في الشرطة فلانية بالوادي فلاني، أنها محجوزة في الحوشة فلاني، يتعلم بعضهم مع بعض، يخدمون الكهنة أو الأعضاء أو السحر. أحسن الله إليك. الإخبار على الضالة يعتبر من الغيب، والمقصود بالغيب المستقبل فقط. إيه، الغيب الماضي والمستقبل. المستقبل ما يعلمه إلا الله، أما الماضي مثل نفس الشيء. الرسل الذي أرسلهم الله إن شفناهم ماضي كذا، أخبر الله كيفية خلق آدم وكيف ما جرى بينه وبين إبليس وكذا وكذا وكذا، كل هذا لكن تصحيح المعلومات عن الأمم السابقة وكيف هلكت ولما هلكت. حسن الله عليك. قد يغيب عن بعض الناس وقد يدركه بعض الناس الأمور الماضية، لكن المستقبل ما يعلمه إلا الله. هل في خصوصية للمستقبل؟ ولذلك الله استدرك على اليهود والنصارى خلطهم تلبيسهم في الماضي. لما تلبسون الحق من الواقع وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ عشاء أشدهم اليهود. كان عندهم لبس في التاريخ إن إسحاق هو الذبيح، واضح؟ إن إسحاق هو الذبيح، هم يعنون إنه من سارة، فعندهم اعتقاد توهم إن نبي آخر الزمان وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام إنه من نسل إسحاق، ولذلك هاجرهم من العراق ومن الشام ومن مصر، جاءوا إلى الجزيرة والحجاز خاصة من تيمة إلى نجران، ومنهم عنداس اللي كان في الطائف، كان مولى للمغيرة، الوليد المغيرة، هذا عداس كان جاي يتحرى بعثة النبي مثل غيره يعني. وهم جوا المدينة، سكنوا المدينة وخيبر والعلاء، كل هذا يتحرون بعثة نبي زمانه على أنه من نسل إسحاق من سارة، يعني منهم ايه؟ كانوا يقولون الأنصار إذا اختلفهم وياهم يبعث نبي زمانه ونتبعه قبلكم ونقتلكم قتل عاد وعراق، لهذا قتل. ولما جاءهم رسول مصدق والإمام كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عليهم. لما وعثوا إذا هم من نسل إسماعيل أبوا أن يؤمنوا به، جملة اليهود، النصارى أكثر اليهود، اليهود لا، جملتهم أبوا واعترضوا عليه، ما أنهم يعرفونه، يحققوا منهم يعرفونه كما يعرفون ابنهم، بس حسدا للعرب. هذا اللبس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه أذاه على الطائف ورموه بالحجارة وأدموا قدميه عليه الصلاة والسلام وكذا، وهو طالع أول حديقة أولاد المغيرة، كان عدس هو اللي قائم بالحديقة هذه، فأولاد سعيد المغيرة أشاروا لعدس إنك خذ قط في عينه وخذ ماء وكذا كذا وأطعم الرجل، وهم يعرفونه أعداؤهم مكة، رؤوس أهل مكة وهم لهم حديقة بالطائف ترون بالصيف، فهم أشعروا عليهم أنه أكل من رجال دخل عليك سلم سلم العرب. فلما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم قطف العنب والرطب والماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنت يا عداس؟ قال أنا من نينوى من العراق. قال بلد أخي يونس. قال نينوى هي بلد نس، لكن ليش أخي؟ قال أنا رسول وهو رسول، فلذلك آمن عداس وكتم إيمانه وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وراح النبي صلى الله عليه وسلم المكة وحصل موضوع الهجرة والقتال وحصل فتح مكة وحجة الوداع. جاء في حجة الوداع قال تعرفني؟ يقول عداس. في منى؟ قال يا أنت صاحب الحديقة. ما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع ومسلم. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه يهودي، هو من أحبار اليهود، قال ترى أنا أعلم أنك نبي وأنا عالم اليهود وهم يزكون ويثنون علي، لكن إن علموا أني أسلمت يكذبون ويطعنون بي. اسألهم عني قبل يقول الله في إسلامي. فلما أقبل نفر من اليهود جاي للنبي صلى الله عليه وسلم دخل عبد الله بن سلام غرفة ويوم جلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن وكذا قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال هو خيرنا، قاله هو خيرنا وابن خيره، حبرنا وابن حبرنا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال أرأيت من أسلم؟ قال نعيذه بالله أن يسلم. فخرج عليه وقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال شرنا وبشرنا، جاهل ولا عنده علم ولا عنده شيء وكذا كذا. يعرفهم نبهت، فكانوا هم عندهم هاللبس التاريخي يعني أكثرهم عندهم هذا، واللي محققين بالتاريخ يدرون بس لم يكتمونه كما قال في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون تحويل القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستقبل الكعبة يجعلها بين يديه وبيت المقدس، ولما هاجر المدينة تعذر هذه وراه وهذه قدامه فاستقبلوا بيت المقدس تأليفا لليهود لعلهم أن يسلموا، ولأنه في الخبر عندهم أنه يستقبل بيت المقدس. فلما حولت الكعبة إلى القبلة هنا الكعبة أنكروا هذا، قالوا حن إلى دين أباء وأجداد. فرد الله عليهم بهذا الذين أتهم كتاب يعرفونه كما يعرفون، يعرفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من نسل إسماعيل، ويعرفون أمر تحويل القبلة وأنه في تدرج من كذا إلى كذا إلى كذا. هذا قصتهم، كانوا هم جايين بنية صالحة في جملتهم يعني. يوم تبين أنه ما هم من بني إسحاق كفروا حسد العرب، حسد من عندي أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق، ولذلك جعل الله بينهم التوراة. قالت اليهود ليس النصارى شيء، وقالت النصارى ليس اليهود شيء، هم يتلون كتاب. كذلك قال الذين من قبل بل هم العرب الجاهلين. اللهم استعان. نعم أحسن الله إليك. عالم الغيب فلا يظهر على الغيب أحد، الشيء اللي يتعلق بالتاريخ الماضي واللي يتعلق بيوم القيامة واللي يتعلق بالملائكة واللي يتعلق بالكتب واللي يتعلق بتفاصيل يوم البعث ونهاية الناس واللي يتعلق بالقدر. نعم أحسن الله عليك. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. كذاب يعني مختلق. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وذلك أن الشيطان يسترق الكلمة من كلام الملائكة فيلقيها في أذن الكاهن ويكذب الكاهن مع هذه الكلمة مئة كذبة. فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة، يجعل قصة وهي كلمة واحدة بس. نعم. فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة التي سمعت. سيولد الزعيم وسيكون يتوفى الزعيم الفلاني وسيكون في حرب وسيكون في كذا، مثل ما تنبأوا قبل 4 أشهر بوتين انه يقوم بحرب ويسوي اللي تنبأت كاهنة أظن يهودية. فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة التي سمعت من السماء والله عز وجل هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركته في ذلك بكهانة أو غيرها أو صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه وهو علم الغيب. نعم. والكهانة لا تخلو من الشرك لأنها تقرب إلى الشياطين بما يحبون، فهي شرك في الربوبية من حيث ادعاء مشاركة الله في علمه، وشرك في الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله بشيء من العبادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كفر بقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول. نعم. ومما يجب التنبيه عليه أن السحرة والكهان والعرافين يعبثون بعقائد الناس بحيث يظهرون بمظهر الأطباء فيأمرون المرضى بالذبح لغير الله بأن يذبحوا خروفا صفته كذا وكذا أو دجاجة، أو يكتبون لهم الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية بصفة حروز يعلقونها في رقابهم أو يضعونها في صناديقهم أو في بيوتهم. والبعض الآخر يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات وأماكن الأشياء المفقودة، بحيث يأتيه الجهال فيسألونه عن الأشياء الضائعة. وهم يستخدم الشياطين يطيرون مدة قليلة يحدد الجهة اللي ضاع به بعيره وأنه متعلق بالشجرة الفلانية سدرة بالوادي الفلاني أنه داخل بحوش فلان على حدود البلد وكذا. واستخدم الشياطين لأن يذبح لهم أنهم يخدمونه. نعم. أحسن الله. فيخبرهم بها أو يحضرها لهم بواسطة عملائه من الشياطين. وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق. يقول أنا أروح ليلة عرفة وأشهد الموقف وأرجع قبل الفجر وهم راح ينزل اليمين واليسار. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان ودخل سجن الإسكندرية نلقي بعض السحرة قالوا أننا نطير من الإسكندرية عصر يوم عرفة ونشهد الموقف، وإذا صرفوا الناس يوم المغرب نرجع لمصر. وشكم حجنا قالوا أول شيء أنكم مشركون مستعملين الشياطين ولا يقبل عملكم، ثاني شيء انكم ما احرمتم من المقاس، ثالث شيء انكم ما كملتم المناسك. شو الشيطة الصدر يعني نعم سنة الله. لكن هذا ثبت في الواقع انه فعلا ثبت في الواقع انه فعلا. الشيخ ذكر بالفتاوى ذكر نقلا عنهم، بس هل هم يصدقون السحرة؟ نعم سألوه وهذا جواب. نعم. أحسن الله إليك. وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات، أو بمظهر الفنان كدخول النار لا تؤثر فيه وضرب نفسه بالسلاح أو وضع يسومونه على عوام القمرة ليخدع الناس بحركات خفيفة ويظهر للناس انه طعن نفسه وطلع الدم وكذا وانه مسح الجرح وزال. نعم. احسن الله عليك. او وضع نفسه تحت اجلات السياره ولا تؤثر فيه، أو غير ذلك من الشعوذات. من الشياطين يرفعون السحر هذا. قد يكون لعبة يعني تخيل. نعم. أحسن الله عليك. أو غير ذلك من الشعوذات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان يجري على أيدي هؤلاء الفتنة، أو هي أمور تخيلية لا حقيقة لها، بل هي حيل خفية يتعاطونها أمام الأنظار. يسمونها الجمرة، العوام يسمونها الجمرة، أنه يخدع أبصار الناس، يخيل عليهم بس. وأكثرهم الصوفية أكثرهم أنه يتفاهم مع قرينه، وقرينه يتفاهم مع قرين المريد، يقول سووا من يوم راح من عندي لما جاء، يقول راح دخل بيته تغدى تعشى جامع أهله ورجع كذا وسوى كذا، ولا جاء قال سويت كذا كذا كذا كذا، أنا عندي كرامة يعني إذا كان أدري وش يسوي. وهي استخدم الجن لذلك الشيخ محمد بن عبده رحمه الله لما ذكر باب ما جاء في السحر أردف الباب الثاني باب بيان شيء من أنواع السحر، أنها تستعمل على وجه الحيلة ويزعم بها الولاية أنه ولي وهو دجال. يقول رح القبر الولي فلان وتجد عنده طعام وشراب، تروح الشيطان تحطه عنده، وأحيانا الشيطان يكشف ستر القبر ويقول أنت أبطيت ما جيت من عبث الشيطان، ترى أن أرسل الشياطين عن كافية تعز ومعز، من يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين، وأنهم يصدون ما يستويون سواء المهتد. لهم فنون في هذا. نعم أحسن. أول شيء أنك لا تحضر عندهم، والشيء الثاني أنك سأل الله على أصبح والعافية استعرض بهم مضلات الفتى المظهر لهم. لذلك نهي عن مجرد اتيانهم لأنه هو أن يجيب الشبهة أصلا، وحين صاروا يدخلون بالإنترنت السحرة والكهنة وكل شيء وخيرون عليك ويأشرونك عشر ما تقل سطح. نعم أحسن الله عليك. بل هي حيل خفية يتعاطونها أمام الأنظار كعمل سحرة فرعون بالحبال والعصي. قال شيخ الإسلام في مناظرته للسحرة البطائحية الأحمدية الرفاعية قال يعني شيخ البطائحية ورفع صوته: نحن لنا أحوال كذا وكذا، وادعى الأحوال الخارقة كالنار وغيرها واختصاصهم بها، وأنهم يستحقون تسليم الحال إليها لأجلها. قال شيخ الإسلام: فقلت ورفعت صوتي وغضبت: أنا أخاطب كل أحمدي مشرق الأرض إلى مغربها، أي شيء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون، ومن احترق فهو مغلوب، وربما قلت فعليه لعنة الله، ولكن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار. حتى يدهنون بزيت الضفادع وهو عازل نكر. نعم أحسن الله إليك. قال: فسألني الأمراء والناس عن ذلك، فقلت لأن لهم حيلا في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع وقشر النارنج وحجر الطلق، فضج الناس بذلك، فأخذ يظهر القدرة على ذلك، فقال: أنا وأنت نلف في بارية بعد أن تطلى جسومنا بالكبريت. فقلت: فقم. وأخذت أكرر عليه في القيام إلى ذلك، فمد يده يظهر خلع القميص، فقلت: لا، حتى نغتسل بالماء الحار والخل. العاصفة حيصلت الحمر. نعم. فأظهر الوهم على عادتهم فقال من كان يحب الأمير فليحضر خشبا أو قال حزمة حطب، فقلت هذا تطويل وتفريق للجمع ولا يحصل به المقصود، بل قنديل يوقد وأدخل أصبعي وأصبعك فيه بعد الغسل، ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة الله، أو قلت فهو مغلوب، فلما قلت ذلك تغير وذل. انتهى. أخي السيف نائب السلطة وقال هذا السيف خليفة رسول الله، من حاد عن السنة ليس له إلا السيف. قال نعم، فنصر كما نصر الله عز وجل موسى عليه السلام على فرعون. نعم، محسن الله عليك. والمقصود منه بيان أن هؤلاء الدجالين يكذبون على الناس بمثل هذه الحيل الخفية، كجرهم السيارة بشعرة وإلقاء نفسه تحت عجلاتها وإدخال أصياخ الحديد في عينه إلى غير ذلك من الشعوذات الشيطانية. تخيل لله على الأساس. نعم، أحسن الله إليك. في هذا الزمان في أحد من العلماء قام أو يقوم مثل هذا الأمر إقامة الحجة على المخالفين؟ الشيخ عبد العزيز أبلى بهذا، الله يكون أبلى عنه الشيخ عبد العزيز، لكنه المناظرة لا، ما أحب المناظرة، المناظرة ترويج للشبهة. نعم، أحسن الله. الفصل الثالث تقديم القرابين والنذور والهدايا للمزارات والقبور وتعظيمها. لقد بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما أنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. آمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإيانا في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية الأولى، المعنى تعالى هذا يعني دلت نصوص الشرع الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحات وإجماع السلف الصالح على أن الله ينزه عن جملة الأشياء، عن السميع في أسمائه فلا سمي له، له الأسماء الحسنى، لهذا قال هل تعلم له سميا، ما تعلم له سميا، فالله تعالى لا سمي له في أسمائه. الثاني المثل في الصفات، فالله تعالى لا مثل له كما قال ليس كمثله شيء وحسن المصير، فلا تضربوا لله الأمثال، فينزه عن المثل فإن الله لا مثل له. المثلية هي المطابقة من كل وجه في الاعتبار، فالله لا مثل. الثالث الشريك في الملك في الخلق والملك والتدبير، فالله تعالى لا شريك له في ملكه ولا شريك له في خلقه، هل من خالق غير الله؟ لا شريك، ولا مدبر ما هو وحده، ما شاء كان ولم يشاء لكم. وأما غيره كل يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. والله وحده هو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فلا شريك له في الخلق والملك والتدبير. الرابع لا ند له، لا مثل مضاد يستحق مثل ما يستحقه في إلهيته وعبادته، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. فينزه جل وعلا عن الند في الإلهية والعبادة. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، لكنهم يجحدون يظهرون الجحود وهم يعلمون أنهم مبطلون. هذه أربعة أشياء ينزه الله عنها، وهي السميع في أسمائه، والمثل في صفاته، والشريك في ربوبيته، وهي ثلاثة: الخلق والملك والتدبير، والند في إلهيته وعبادته. هذا الرابع. الخامس الكفو في جميع خصائصه وحق، فلا كفو له. هذا كان تقول والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه ينزه الله عنها، خمسة أشياء. وفي ضمن هذا إثبات تفرد الله عز وجل اسمه في اسمه ووصفه وفعله وإلهيته وحقه، والتنزه عن النقائص والعيوب، ومثلت خلقه فيما هو من خصائص. هذا هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا في اسمه ووصفه وفعله وحقه. الإلهية حقه والعبادة حقه، وأنه يؤله ويعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع والمخترعات. هذا التوحيد وهذا التنزيه. نعم. أحسن الله. الآية الأولى: المعنى تعالت أسماؤه وتعاظمت صفاته وتقدست، والجلال والعظمة صفتان لله جل جلاله. وأما ذكره تبارك وسبحانه ففي المواضع التي أثنى فيها على نفسه بالجلال والعظمة والأفعال الدالة على الربوبية والإلهية والحكمة وسائر صفات الكمال من إنزال القرآن وخلق العالمين وجعله في السماء وروجا وانفراده بالملك وكمال القدرة وتباركه سبحانه من الصفات الذاتية. والدليل على ذلك أنه يسند التبارك إلى اسمه. والبركة نوعان: بركة هي فعل على صفاته تنقسم إلى ثلاث تقريبا: أوصاف، عظمة، وجلال، وهي القوة والعزة والقدرة وتمام الملك ونفاذ المشيئة والإرادة. هذه أسماء عظمة وجلال تحدث في قلب المكلف الهيبة من الله عز وجل والخوف والمراقبة. والثاني أسماء وأوصاف بر وإحسان، مثل الرزق، اللطف في القضاء، العافية من البلاء، دفع المكروه، الهدى، الرحمة، كذا كذا. هذه أوصاف بر وإحسان تحمل العبد على محبة الله جل وعلا والمسارعة إلى طاعته والارتباط بفضله. والثالث أسماء وصفات ألطاف، ألطاف وهي العلم بخفايا الأمور والنصر لأوليائه ودوام اطلاعه على عباده سمعه وبصره وعلمه كذا كذا. هذه تحمل العبد على دوام المراقبة. إذا الإنسان ذكر أوصاف البر والإحسان رجى الله تعالى وأقبل عليه وأحبه، أحب الله لما يرضوكم به من النعمة، وأوصاف العزة والسلطان وتمام الملك وكذا وكذا، هذه تحدث الحيب والخوف. وأوصاف السمع والبصر والتدبير الخفي والمراقبة الدائمة، أي تحدث العبد دوام مراقبة الله أنه لا يغفل عن الله، وإن غفل فليس المغفول عنه. وعلى هذا تدور معاني جميع الأسماء والصفات، في العلم والخبرة والإحاطة والاطلاع والسمع والبصر، هذه تجعل الإنسان يراقب الله جل وعلا دائما. وأوصاف الإحسان تجعله يرجو الله تعالى ويتحبب إليه ويحبه ويبادر إلى طاعته. وأوصاف العظمة والشأن وكذا وكذا تجعله يخاف من الله عز وجل فينأى عن معصيته ويبادر بالتوبة إلى المقدر قبل أن تفجأه العقوبة. نعم. والبركة نوعان، بركة هي فعله سبحانه، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداتي على تارة وبأداتي في تارة، والمفعول منها مبارك وهو كذلك، فكان مباركا كما يجعله الله تعالى. والنوع الثاني بركة هي صفته تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره، ولهذا لا يقال لغيره كذلك ولا يصلح إلا له. العوام عندنا في نجد عندهم خلط هذا، يقولون تباركت علينا يا فلان، تبارك علينا، يعني طلب المستقبل تبارك علينا مجيئك وكذا، وإنك في الماضي تباركت علينا، هذا ما يصح إلا لله جل وعلا. فالتبارك وصف الله عز وجل وفعله، والبركة قسمته وعطاؤه. هذا غلط من الناس في العوام. نعم. اللي صح حل يكون باب الرجاء يعني، لكن كلمة تبارك إيه هذا وصفه تعالى، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي جعل السماء برودا، تبارك الله أحسن الخالقين، لا يقال لغير الله جل وعلا تبارك. لكن أنت إنسان مبارك، أنت مبارك لأن التبارك فعله جل وعلا، والمبارك من جعل الله تعالى فيه البركة، كما في قصة قصة عيسى وجعلني مباركا لما كنت. نعم أحسن الله لي. ولا يصلح إلا له سبحانه وتعالى، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا، فمن بارك الله فيه فهو المبارك. وأما صفته فمختصة به كما أطلق على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين. الآية الثانية: العبادة لغة الذل. عرفها شيخ الإسلام بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وقيل إن العبادة غاية الذل مع غاية الخضوع. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة هذا الخلاصة فيه أن العبادة تعرف بأحد تعريفين. الأول باعتبار العابد في كمال الحب مع كمال الذل والخضوع والانقياد، والثاني باعتبار المتعبد به، واضح، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية الفعلية والتركية. فما في غير هذا التعريفين باعتبار العابد أو باعتبار المتعبد به. باعتبار العابد هي كمال الحب مع كمال الذل والخضوع والانقياد، وباعتبار المتعبد به هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. واضح؟ نعم أحسن الله. قال ابن القيم رحمه الله: فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره دارت القطبان. نصل دارت القطبان. نعم أحسن الله لي. ما دار حتى دارت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. بالأمر والنهي، امتثال المأمور عبادة الله جل وعلا، هذا عبادة. والثاني ترك المنهي عنه المحظور، هذا عبادة. والثالث الصبر والتسليم بمر المقدور الذي لا تسبب للعبد فيه. الرابع وهو يتبع الثالث اللي هو التوبة إلى الله عز وجل من المقدور المكروه اللي تسبب الإنسان فيه، مثل يتهور في قيادة السيارة إذا مزح بالسلاح، إذا نظر محرم، إذا أخذ مال محرم، يكون هذا جلب على نفسه مصيبة، هو السبب فيه، متسبب فيه. طعن نفسه، قتل نفسه، انتحر، كلها. نعم أحسن الله. قيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. العارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. وقوله: واصطبر، أي اصبر. قال الشاعر: لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة، لما استقلت مطاياهن للضعن. الاصطبار أبلغ من الصبر، لأنه يعني مثل الذي يراوح بين قدميه وهو واقف بالشمس، يرفع على ثار وعلى ثار مع طول الوقت وشدة الحال. ولهذا قاتل وأمرك بالصلاة واصطبر عليها. أنا سألك رزق. نعم أحسن الله. اصبروا وصابروا ورابطوا في الجهاد، والإنسان رابط على منافذ العلوم والشبهات والشهوات وغيرها إنما تصل إلى قلبه، ما تنفذ لا من سمعه ولا من بصره ولا من ذوقه ولا من شمه ولا من مس يده ولا من مس رجله، طول وقته في مرابطة. نعم. من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. إذا تسببت أنت في الفتنة لا تلوم نفسك. نعم. أحسن الله لي. أي لولا ذلك الصبر سميا شبيها مثيلا أساء للسببية، لأن كون رب العالمين سبب موجب لأن يعبد، وعدي فعل الصبر باللام دون على التي يتعدى بها لتضمنه معنى الثبات والمعنى. إذا علمت أنه المسيطر على ما في السماوات والأرض وما بينهما القابض على أعنتها فاعبده، واصطبر على مشاق العبادة وشدائدها. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا تعلم له شبيها ولا مثيلا يقتضي العبادة لكونه منعما متفضلا بجليل النعم وصغيرها. ومن ثم يجب تعظيمه سبحانه غاية التعظيم بالاعتراف بربوبيته والخضوع لسلطانه وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. وليس المعنى هل تجد من يتسمى باسمه، إذ بعض أسمائه قد يطلق على غيره، لكن ليس معناه إذا استعمل فيه كما كان معناه إذا استعمل في غيره. ففي الآية أولا إثبات وحدانية الله، ثانيا الأمر بعبادة الله، ثالثا إثبات الربوبية، رابعا الأمر بالثبات على العبادة، خامسا الأمر بالصبر، سادسا نفي الشبيه والمثيل. مثل ما قالوا أنكروا اسم الله الرحمن وهم مبطلون، يدرون أنهم مبطلون، قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن الإمام يعني مسيلمة، هم يدرون مبطلون. ولذلك قدم عمرو بن العاص رضي الله عنه في حال شركه، كان صديقا لمسيلمة، فقدم عليه في هذا الوادي وضيف مسيلمة، فسأله مسيلمة وقال وش انزل على نبيكم؟ قال انزل عليه سورة قصيرة إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانيك والأبتر. وهذا قبل أن يسلم عمرو. فقال مسيلمة وأنا أنزل عليه سورة يا ومر لك أذنان وصدر وكذا. في رواية قال إنا أعطيناك الرحراح فصلي لربك وارتاح إن شانئك هو العدل الضح. فنظر عمرو بن العاص إلى مسيلمة نظرة استهجان، قال الله يا مسيلمة إنك تعلم إني أعلم إنك كاذب، وهو بضيافته والله إنك تعلم أني أعلم إنك كاذب. هذا من معنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها وسم ظلما وعلوا. قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جاء واحد لأبي جهل لعنه الله، قال له يا أبا الحكم أنت في مرية من أمر محمد تشك أنه كاذب؟ قال لا صادق، كيف تكذب؟ قال إننا بالمعنى تبارينا حنا وبني هاشم، أطعموا أطعمنا وسقوا سقينا ونصروا المظلوم ونصرنا ودفعوا الظالم وكذا، حتى كنا وياهم كفار سريعا سواء في السبع. فقالوا منا نبي، من أين النبي؟ هذا من معنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها وظلما وعلوا. أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. أحسن الله. خامسا الأمر بالصبر. سادسا نفي الشبيه والمثيل. سابعا إثبات صفة الكلام. ثامنا الرد على من قال إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو غيرهما. تاسعا الرد على من قال إن كلام الله هو الكلام النفسي أو أن القرآن عبارة عن كلام الله كما يقول الأشاعرة ونحوهم من أهل البدع. العاشرة الرد يعني إن الله تكلم بالقرآن في نفسه ولم يسمعه من أحد. هذا الكلام الذي عند الأشاعرة لم يسمعه من أحد ولكن فهمه جبرائيل فعبر عنه. ولذا هم الكلابيون يقولون عبارة يعني ترجمة أو حكاية يعني صدى صوت تدي نادي جنب الجبل يسمع تردد الصوت في الجبل أو في جنب البير. حقيقة مذهب أنهم لا يثبتون الكلام الله تعالى وإن كانوا يزعمون أنهم يثبتون أن الكلام من الصفات السبع اللي يقرر بها ما يقرر بها لأنه من التفسير يوافقون المعتزلة وغيره. الله ما تكلم ولا يتكلم وهذا معناه الرد للقرآن والأحاديث القدسية الصحيحة ورد للشرع ورد للقدر ورد للجزاء عقيدة خطيرة جدا. ويقال عنهم أقرب أهل الطوائف لأهل السنة ولا يقرب ولا شيء. نعم. أحسن الله. عاشرا الرد على المشبهة. الحادية عشرة الحث على تعظيم الله والاعتراف بربوبيته والخضوع لسلطانه. الثانية عشرة الأمر بإخلاص العبادة لله وحده. الثالثة عشرة الحث على المراقبة. الرابعة عشرة إقامة البراهين والأدلة على وجوب إفراد الله بالعبادة. الخامسة عشرة وجوب إفراد الله بالعبادة. السادسة عشرة النهي عن عبادة غير الله. السابعة عشرة أن الله لطيف بالعباد حيث دلهم وحثهم على عبادته وحده. الثامنة عشرة الآية الثالثة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. يعني الاستخفاف بعقوبة الله واستدراجه للعاصي أنه يمهله ويتابع عليه بالنعم وكذا والله لا يحبه ولا يرضاه وسينتقم منه. هذا الاستدراج من كان على معصية الله ويستمتع بنعم الله وهو مقيم على المعصية فلا رأي له. إن الله تعالى قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. السلام عليكم. والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. القنوط من رحمة الله مثل القنوط من قبول التوبة واضح يزعم أن ذنوب كثرة وأنه ملو تاب ما تنفع التوبة هذا قنوط من رحمة الله. إن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العمد أو تطلع الشمس مغربية الأرض ما لم تبلغ الروح لحكم، وللعالم ما لم تطلع الشمس مغرب. الله تعالى يبسط يده بالليل يأتي بمسيء النهار، يبسط يده بالنهار يأتي بمسيء الليل. هذا القنوط. يعني اليأس من الروح، اليأس من الفرج بعد الشدة. الإنسان يسيء الظن بالله أن الشدة ستستمر عليه، وهذا خطير جدا. يسوء ظن بالله، ذلك ظنكم إذا ظننتم بربكم أرجعكم. من ذلك اليأس من نصر الله تعالى لدينه ولعباده، والاعتقاد بأنه الكفر سيهيمن ويغلب وكذا، كل هذا من اليأس من روح الله. ولهذا قال يعقوب لبنيه: ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون. صار عندنا مصطلحات. القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، اليأس من الفرج بعد الشدة. الله تعالى قال: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، فدل على أنه ما من عسر يبتلى به المرء إلا مسبوق بيسر وملحوق بيسر. ثالثا الشرك بالله ودعوة غير الله معه وعبادة غير الله من دونه، هذه أكبر الكبائر. منها ما يتعلق بالتوحيد والعبادة، منها ما يتعلق بالقدر، منها ما يتعلق بالتخلص من الذنوب. هذه خطيرة جدا يعني. نعم. قلت محسن الله ليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب المنافية لكمال التوحيد الواجب، وأن الإنسان يقيم على المعاصي وهو يدري أن لها عقوبات في علم الله، وعقوبات قدرية أو حدنية شرعية في الحياة، الهم والحزن وضيق المعيشة، حرمان الرزق وتسلط الظلمة وسوء خلق الحاشية والخاصة، هذه قدرية أو حدية اللي هي الجلد والرجم والقطع وما أشبه ذلك، أو برزخية بعد الموت أو يوم القيامة. يكون الإنسان يستخف بالمعصية ولا يهمه، هذا خطير، هذا الأمن المكر، لأنه كأنه أنكر أن الله يغار على حرماته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه والله أغير منه تعالى. أي ذلك حرم الفواحش ما ظهر منه وما بطن. قال يوم الكسوف: إن الله يغار غيرة العبد يأتي العبد، غيرة الله يأتي العبد ما حرم الله عليه، وإن مما يغار أن يزني عبده بأمته. ليظن أن الله لا يعاقب على المعصية، هذا هو الأمن المكر. أو يدري ولا يبالي، يعرف أن ما من معصية لا لها عقوبة لكن لا يبالي، هذا غلط من الاستخفاء. ما قدر الله حق قدر. نعم. وأنه دليل على ضعف الإيمان، فإن من أمن مكر الله لم يبال بما ترك من الواجبات ولا بما فعل من المحرمات لعدم خوفه من الله تعالى. هذه عقيدة الجهم وغيره، إن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، يعني الله لا يحب المؤمن لإيمانه ولا يبغض العاصي والكافر لمعصيته، وأنهما عند الله سواء، أو أن العاصي أحب إلى الله لأنه ذكي وفاطن الله تعالى رد هذا، لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة ما يستوي. نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمحسنين فضلا نجعل المتقين كالفجار. وقال فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم جنات الماء ونزلوا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا الحد ما قدر الله حق قدر. وهكذا إنكار الكلام معناه أنه لا قدر، لأن القدر أنما أمره إذا عشرين يقول لكم فيه، ولا شرع لأن الشرع كل أوامر نواحي، أوامر بأقوال وأعمال ومقاصد ونواهي عن ضد ذلك، ولا جزاء لأن جزاء كلام نفس الشيء. ولهذا يقال ادخلوا النار ما كنتم تعملون كنتم تكسبون تكفرون، وقال لها الجنة ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون كرهتم ما كنتم تعملون. كل هذا الحاد، الحاد مبطن ملبس لباس البحث والمناظرة وما يصلح وما لا يصلح وتحكيم العقل في النصوص وعرض النصوص على العقل أنه هو المرجع. لو كان العقل هو المرجع كان إرسال الرسل عبث، إنزال الكتب عبث، طعن في حكمة الله عز وجل. الله تعالى قال ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغهم وإذا هو زاهق ولكم ويل المكسبون. هذه كبائر الذنوب، العمل من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، كل واحدة لها معنى ولها أثر في النفس في الدنيا والبرزخ والآخر. نعم أحسن الله. الفائدة الثانية القنوط من رحمة الله هو الظن بالله ألا يغفر الذنوب مع التوبة، والأمن من مكر الله هو الإقامة على الذنب يتمنى على الله المغفرة، واليأس من روح الله هو استبعاد الفرج من الله تعالى والظن. لأن التمني أو لأن الرغبة في الشيء إذا قارنه العمل صار رجاء، وإذا خلى من العمل صار تمنيا. ولهذا الإنسان يدعو ويتعاطى الأسباب اللي يحصل بها المقصود ويندفع بها المرهوب ويصرف بها البلاء قبل أن يصل. الدعاء والبلاء يعتريان بين السماء والأرض فيغلب الدعاء والبلاء. الصدقة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، صناعة المعروف تقي مصارع السوء. إذا كان الطلب أصدق معه العمل هو رجاء، وإن كان بغير عمل هو تمني، من يروى سموها المفارس. نعم أحسن الله عليكم. الفائدة الثالثة قال بعض السلف من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأي له. الفائدة الرابعة المكر هو الإيقاع بالخطأ. قال بعضهم أني لا أعرف معصيتي لربي بخلق زوجتي وولدي ودابتي، لتنكر علي وأساء معاملتي وأبطأ عن خدمتي، وكان أدري أني عصيت لأنهم حساسين يعدون خطاياهم، والناس الحين ما يعدون خطاياهم يعدون حسناتهم بس. قال ابن مسعود رضي الله عنه عدوا سيئاتكم ف فأنا ضامن على الله لا يضيع من حسناتكم شيئا. نعم. الفائدة الرابعة: المكر هو الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، ومكر الله تعالى صفة فعل لائقة به يضاف إليه بقيد، يعني يمكر بمن يستحق، يستحق المكر، يخادع من يستحق المخادع مقابلة له مثل عمله. مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكره أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية ما ظلم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا يكون ذكره الله جل وعلا المكر والخداع والكيد والمحال على وجه التمدح، لأنه مع من يستحقه وبالقدر اللي يستحقه ما في ظلم. نعم. حسنا عليكم. فإنها متعلقة بمشيئته، فإنه سبحانه يمكر بالماكرين برسله وأوليائه، ومن مظاهر مكره بالعصاة استدراجهم بالنعم. الفائدة الخامسة: القنوط نوعان، يتعلق بالدنيا كاستبعاد الشفاء والرزق والخير، ويتعلق بالآخرة كاستبعاد التوبة وقبولها والمغفرة والجنة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. الفائدة السادسة: ما ذكر في هذا الباب من القنوط واليأس من روح الله والأمن من مكر الله كبائر تنافي كمال التوحيد الواجب. الفائدة السابعة: من علامات القنوط واليأس الكسل وترك محاولات العمل وترك الدعاء. الفائدة الثامنة: دواعي الخوف من الله الذنوب وكثرتها، شدة أخذ الله للظالمين، عدل الله، والتقصير في العمل. الفائدة التاسعة: يجب على العبد في هذه الحياة أن يجمع بين الخوف والرجاء، فهما له بمثابة جناحي الطير، فلا يغلب الرجاء دائما حتى لا يأمن مكر الله، ولا يغلب الخوف دائما حتى لا يقنط من رحمة الله، لكن في وقت الغنى والسعة يغلب جانب الخوف حتى ينكف عن المعاصي، وفي حال الضيق والشدة وعند الموت يغلب جانب الرجاء حتى يحسن الظن بربه ولا يقنطه الشيطان من رحمة الله. الفائدة العاشرة: الكبائر جمع كبيرة، وهي كل معصية توعد الله توعد عليها بلعنة أو غضب أو بنار أو نفي فلاح ونحو ذلك. الفائدة الحادية عشر: الصغائر جمع صغيرة، وهي كل معصية محرمة لم يتوعد عليها بوعيد. الفائدة الثانية عشرة: مواضع يغلب فيها الرجاء، النظر إلى عفو الله مع ترك المعصية، فإن لم يترك المعصية صار غرورا. الثاني عند المصائب والهموم، الثالث مع التوبة النصوح، الرابع مع الاجتهاد في الطاعات. السلاح في المستقبل يعني يجتمع له بعد الذنب الاعتراف بالخطيئة والإقلاع عنها بحيث ما يكرر، والندم على الماضي منها، والعزم على ألا يعود إليها، واستدراك ما يمكن كثرة النوافل الجنس ما فرط فيه، ورد المظلمة لأهلها، وهكذا. انتهى الباب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يرزقكم.